الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فهذا مجلس في قراءة رسالة قاعدة في فضائل القرآن لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة هي التي بدأ بها مجالسه في التفسير، وقد كان الشيخ يقيم مجالس مطولة في التفسير، وكان مشهورا بالنظر في كتب التفاسير. وقد ذكر عن شيخ الإسلام الأنصاري أبو إسماعيل الهروي أنه يكثر النظر في التفاسير حتى أنه ينظر في 100 تفسير في الآية، وكان يطيل في المجالس. فلما ترجم له الذهبي وذكر هذا الأمر قال: وكذا كان شيخنا ابن تيمية بحرا لا تكدره الدلاء. وذكر أنه كان جلس في تفسير الرحمن على العرش استوى في 15 مجلسا أو كذا، الله أعلم لا أذكر. والشيخ ليس له تفسير كامل، غير أنك لو جمعت كلامه في آيات القرآن فإنك تجد كلاما كثيرا ما ندع عنه إلا آيات قليلة. ولما أراد أن يصنف لم يخطر على باله أن يكتب كتابا في التفسير كاملا، وإنما كتب تفسيرا في آيات أشكلت. وتقصد في هذا الكتاب، كتاب التفسير في آيات أشكلت، تقصد تعقب أهل الكلام في كلامهم على بعض الآيات والتي استشكلوها بناء على أصولهم. فرأى رحمه الله أن آيات القرآن عامتها قد تكلم فيها الناس بما يشفي، غير أن علم القرآن علم لا يقف عند حد، وهذا أمر يقع فيه إشكال بين الناس. فمن الناس من يقول لك: كيف؟ أليس التفسير توقيفيا؟ أليس التفسير سلفيا أثريا؟ فما بالنا نتحدث عن تدبر وتأمل ومجالس كثيرة وغير ذلك، ما نحكي كلام السلف وينتهي الأمر. الإنسان يجوز له أن يستنبط، من أراد العلم فليثور القرآن، وقال علي بن أبي طالب: إلا علما في كتاب الله عز وجل يؤتيه الله من يشاء. غير أنه من شرط هذا الاستنباط، كما نبه ابن تيمية في مقدمة التفسير، من شرط هذا الاستنباط ألا يناقض تفسير السلف، أن لا يناقض تفسير السلف، وإنما يزيد عليه معنى، وأن يحتمله السياق، وأن يكون المستنبط من أهل العلم ممن اجتمعت فيهم الأداة. ويدل على هذا المعنى قول جماعة من السلف مثل الشعبي ومسروق وغيرهم: ما من مبطل إلا والرد عليه في كتاب الله عز وجل. وأهل الباطل يتكاثرون ويظهرون كل يوم، ولهذا مثل عبد الله بن عباس لما ظهر الخوارج غاص رضوان الله عليه، كما كان عمر يقول له: غص يا غواص. غاص رضوان الله عليهم وأبطل ضلالتهم بما يعلمه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الشيخ كان له هذا الغوص. يقول المغريسي في كتاب المقفى أن عامة تآلف بن تيمية تم إحراقها، والذي بقي قليل من كثير، والذي بقي حقيقة يجعل الشيخ من العشر الأوائل في عموم تاريخ الإسلام في كثرة التصنيف. ويقول أن عامة مصنفاته كان يسودها ولا يبيضها، أو عامته تكون فتاوى. يعني كيف يسودها ولا يبيضها؟ الناس كانوا إذا صنفوا تصنيفا يصنفوا تصنيفا مبدئيا، شيء من الذاكرة يجمع هنا وهنا بحيث تجتمع المادة، هذا التصنيف الأولي، وهذا يسمى المسودة. الذهبي تجده كثيرا ما يتعقب مسودة تهذيب الكمال للمزي، تجد هذه أحيانا يتعقب أمورا حين ترجع لكتاب المزي لا تجد هذه الأخطاء موجودة، هو قرأ على المزي المسودة. المبيضة المزي هو نفسه صحح، ها المبيضة هذه عاد القراءة الثانية والثالثة اللي تكون فيها تصحيحات وإصلاحات. الشيخ عامة مصنفاته كانت مسودات، لأن كان يمليها من فكره. حين تنظر في تصانيف الناس المتأخرين تجد أن عامة تصانيفهم هي نوع من أنواع الجمع لمصنفات من تقدم، أو الاختصار أو المحاكمة بين المتقدمين، فتجدها عامة. يعني مثلا لما ننظر في كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، هذا الكتاب مبني على إيش؟ مبني على أنه نظر في كتاب معرفة الصحابة لابن مندى ومعرفة الصحابة لأبي نعيم وشيء من كتاب الاستيعاب، وكان شيخ ابن الأثير أبو موسى بن المديني يعقد لطلبته دائما المحاكمات بين أبي نعيم وابن مندى فيما اختلف فيه، فأخذ هذه المادة ابن الأثير وجمع في كتاب. فهو ما الذي فعله؟ جمع كلام من تقدم، أخذ مادة المتقدمين، وأحيانا إذا اختلفوا يحاول أن يرجح، وهذا يعني يعتبر أعلى درجات التصنيف عند المتأخرين. ومنهم من يختصر، يأخذ كتابا مثل الذهبي، لهم ملفات كثيرة مختصرة، يقول الذهبي إذا اختصر كتابا أذهبه، ذهبه، فقالوا كيف ذهبه أو أذهبه؟ قالوا بعضهم قال أذهبه يعني خلاه مذهب يعني، وبعضهم قال لا أذهبه يعني إيش، يعني صار ما له داعي الكتاب. أيوة، فيختصر مؤلفات المتقدمين، وأحيانا تكون سرقات، أحيانا تكون من هذا الجانب، وأحيانا وكما قال ابن بلعث في كتاب الاتباع، قال متأخر وليس له إلا حل الإشكال والإيضاح، وأحيانا جمع، يأخذ عدة مؤلفات ويجمعها إلى بعضها البعض. ممن كانوا متميزين في الزمن المتأخر في التصنيف شيخ الإسلام وبعض تلاميذه مثل ابن القيم، إذ كانت تصانيفهم فريدة، إذ كانت تصانيفه لا يمكن أن تتهمه بسرقة أو سطو، لأنه في العادة الذي يفعله أنه يستنبط، يكثر الاستنباط ويكثر الإيضاح ويحل الإشكال ويحلل، وكان مشتغلا بنشر مذاهب السلف بين الخلف وبإحياء الموات، مما إحياء الموات من علوم السلف. فكانت تصانيفه فريدة في عامتها حقيقة، أنك لا تجدها على غير مثال، وتجده إذا كتب في الباب تجد المادة جديدة. يعني مثلا لما كتب في الحيل في بيان الدليل في بطلان التحليل، لما تريد تكتب في الحيل مثلا، أنا أريد أن أكتب في الحيل، أين أذهب؟ أذهب إلى كتاب الحيل من صحيح الإمام البخاري، تمام، وأذهب إلى كتاب إبطال الحيل لابن بطة، وأبحث في كتب الفقه يمينا وشمالا حتى أستطيع أن أجمع مادة من كلام المتقدمين. سبحان الله، الشيخ في بداية كلامه على أمر الحيل أربى وذكر أمورا جديدة، فذكر قصة أصحاب بدأ عنده استنباطات، نظر في كتاب الله عز وجل، يستدل من كتاب الله عز وجل لإبطال الحيل، وخرج باستنباطات جيدة جدا حقيقة في هذا الباب. وهو نفسه يعني الشيخ، شوف على كثرة ما كان يعقد من مجالس التفسير، على كثرة ما كان يستنبط ويسرد من النصوص، فتجده في الموضع الواحد. يعني مرة تكلم على قرب الله عز وجل من عباده وتقربهم إليه، وقال في هذا الباب نحو 200 من الآيات في بيان تلبيس الجهمية، ثم أخذ يسردها آية آية آية آية آية آية. أنت لما تقرأ كلمته وتقول نحو 200 وكذا، تقول ممكن الشيخ يبالغ، صح؟ ثم بعد ذلك ما الذي فعله؟ بدأ يسرد الآيات، صفحة، اثنين، ثلاثة، أربعة، والشيخ شغال آيات آيات آيات آيات، ثم دخل على الأحاديث، ثم دخل على، فسبحان الله. ومع ذلك تلقاه في سجنته الأخيرة يقول ندمت على تضييع وقتي في غير القرآن، وقد ظهر لي في هذا السجن من المعاني ما كان يتمناه العلماء. مرة قرأت عن عم جد ابن تيمية، رجل حراني ترجم له في طبقات الشعراء، وطبقات حران الشخصيات العلمية يترجم لها في بحسبها، يعني الشخصيات العلمية يترجم لها، يعني مثلا واحد كتب في الأطباء راح يجيب الرازي، فخر الرازي لأنه طبيب، كتب في الشعراء يجيب الرازي لأنه شاعر، كتب في الفلاسفة يجيب الرازي لأنه فيلسوف، كتب في الأشاعرة يجيب الرازي لأنه أشعري، كتب في الشافعية يجيب الرازي لأنه كتب بالزنادقة يجيب. ها، فسبحان الله، يعني مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ترى تلقى مترجم في الشعراء وفي الزهاد وفي الخلفاء في طبقات الملوك، مترجم في الصحابة، ها، مترجم في النحويين رضي الله عنه وأرضاه، تجده مترجما في كثير من الأبواب رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد، فهذا جد الشيخ، عم جد الشيخ، سبحان الله، اسمه أبو عبد الله بن تيمية، حتى بن تيمية نفسه انقدم مرة في التفسير، فكان أيضا معنيا بالتفسير، كان في حران، عاد في بلدهم الأصلي، ويذكرون أنه يقول كان ذو فنون وكان شاعرا وكان في طبعه حدة وكان فيه عصبية حنبلية. فسبحان الله حين تقرأ له كأنك يعني كأنهم يتحدثون عن الشيخ. وسبحان الله العرق دساس. طيب فنقرأ خلاص خلينا نقرأ الرسالة. وقد طبعها المحقق سامي محمد جاد الله, طبعها مع مقدم في أصول التفسير, وحقق تحقيقات جيدة فيما يتعلق في مقدمة أصول التفسير على بعض الأمور التي يعني يذكر أنها ليست من الكتاب. وعلى فكرة الشيخ مع كثرة مصنفاته, يعني مع كثرة مصنفاته في أمور في مصنفاته يتشكك في نسبتها له, وهذا كثير حقيقة. يقول الشيخ شيخ الإسلام التيمي يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأجزل لأهله من عنده الثواب وأكمل ببدائع حكمه ومعانيه نصاب الصواب وأجمع بجوامع كلمه ومبانيه فصل الخطاب وفصل فيه كل شيء بالتعميم والتعيين كما فصل عقده بالنظم العجاب بيانا شافيا للمهتدين وبرهانا كافيا لأولي اللسن والإعراب حيث أنزله بلسان عربي مبين على أحسن الأساليب بين الإقصار والإسهاب وفضله على جميع كتب الأولين إذ جمع فيه جماع الطلاب وجعله مهيمنا عليه كالحاكم الشاهدي ومصدقا لما بين يديه من الكتاب. هذه المقدمة هذا النوع من المقدمات يسمونه براعة الاستهلال, إذ أنك تستهل بما يشير إلى معنى الخطاب الذي تتكلم به فتكون خطبتك دالة على خطابك. كأن إذا صنفت في الاعتقاد تقول الرحمة الحمد لله الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى وعلى كذا, وإذا صنفت في الفقه تقول الحمد لله الذي فقه في الدين وعلمنا الحلال والحرام وهكذا. وأشار إلى أمر اللسان العربي والعموم والخصوص وغير ذلك. ولما تكلم الشافعي في الرسالة على فقه كلام كتاب الله عز وجل وكد الكلام على العربية, والعربية إنما تؤخذ من أهل اللسان العربي اللي هم السلف, فلا داعي لكثرة الإطناب والنظر في كلام الشعراء وغيرهم إلا على جهة الترجيح. وفي كلامه نوع من الإشارة إلى مذهبه في إعجاز القرآن, وهذه مسألة طويلة الذيول. فإن عددا ممن تحدثوا عن أمر إعجاز كتاب الله عز وجل من أهل الكلام أكثروا الخطاب على طريقتهم في التجريد, فمن قائل الإعجاز في الألفاظ, ومن قائل الإعجاز في المعاني, ومن قائل الإعجاز في النظم, ومن قائل الإعجاز بكذا وبكذا وبكذا. وفي الواقع أنك إذا كنت عارفا بطريقة ابن تيمية وبمذاهبه في نقد هذه الفكرة بالأساس اللي هي فكرة التجريد, تعلم أن الشيخ يرى أن إعجاز القرآن بمجموع هذا كله, فإنه هو يرى أن الكلام متصل ببعضه البعض, وأنك لا يصلح أن تخرج كلمة عن سياقها ثم بعد ذلك تتطلب لها معنى, وإنما الكلمة بسياقها. ثم أشار إلى فضل كتاب الله عز وجل على الكتب الأخرى, وكانت تنزل على حرف واحد من باب واحد, فأنزله الله على سبعة أحرف من سبعة أبواب وتولى حفظه بنفسه. آيات القرآن سبحان الله أنزلت على سبعة أحرف, تختلف فيها الكلمات، فتارة تختلف في الإعراب. طيب، فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، هكذا، هذه قراءة وهذه قراءة. وأحيانا تختلف بضبط الكلمة، بربوة بربوة، وما كنت وما كنت، ولا تسأل ولا تسأل. وأحيانا تختلف بالإعراب، بضبط آخر الكلمة. وأحيانا الاختلاف يكون بالتقديم والتأخير، تمام، وأحيانا يكون بالإبدال، وأحيانا ببناء الكلمة. وهذه هي الأوجه التي حمل في كلام بعض أهل العلم عليها الأحرف السبعة، ولوسط هذا محل آخر، غير أن فضل كلام الله عز وجل على فضل القرآن على غيره من كلام الله تبارك وتعالى. إذا عندنا مسألة، مثلا الناس يتحدثون يقولون هل كلام الله عز وجل يتفاضل، فهناك من ينكر هذا، خصوصا من تأثروا بأصل بن كلاب أنه كلام الله شيء واحد، وهو أصل لا يتعدد عنده حتى يتفاضل، يعني هو كلام الله معنى واحد، وحدة واحدة، ما يتعدد، ما هي كلمات، ما لا بداية ونهاية. ها، وأما مذهب أهل السنة فيتفاضل، أفضل القرآن آية الكرسي، أفضل سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن إلى آخره. وهذا لا يعني نقصا في المفضول، فإن كما الله عز وجل يتفاضل، إن رحمتي سبقت غضبي، هذه صفة لله وهذه صفة لله، لكن هذه الصفة حتى على الأقل مثلا باعتبار المكلف بكذا. طيب، فأنزله على سبعة أحرف من سبعة أبواب، وتولى حفظه بنفسه. هذا الآن فضل كتاب الله عز وجل القرآن على كتب الأم الأخرى، إنا نحن نزلنا كما يسر حفظه بدرسه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، واستحفظ غيره فغير. تحرف الكتاب، ولا يتلى إلا من الإهاب، ولا يتلى إلا من الإهاب، الإهاب الجلد، يعني أنه مكتوب محفوظ، ولم يبقى منه شيء محفوظ فقط في صدور الرجال، ولم يجعل له عوجا لا مخلوقا ولا مختلقا، لأن هذا ولم يجعل له عوجا فسرت ليس مخلوقا بغير مخلوق، روي عن ابن عباس ذلك وفي سنده كلام، وعوجا مختلقا، والمعنيان يتداخلان، ولا مختلقا مرجا أي مختلطا، بل هم في أمر مريج، تنزيها له عن كل عاب، بل أنزله قيما عدلا، قولا فصلا لا هزلا، هاديا لأقوم الأسباب، على قلب رسول كريم، يهدي إلى صراط مستقيم، صراط العزيز الحميد الوهاب، لينذر بأسا شديدا من لدنه، أعده لمن أعرض عنه في يوم الحساب، ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا بالحسنات ماكثين فيه أبدا بالانقضاب، يا له من فضل، يا له فضلا ورحمة ونعمة، أية نعمة ومنا بغير حساب، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويبين لهم حقائق الأمور فيما شهدوا وفيما غاب. حقيقة لم هذه تدلك على أن هذه الرسالة كتبها الشيخ في بداياته، إذ أن سلوكه في عامة مؤلفاته أنه لا يسجع مثل هذا السجع في مقدماته، لكن من هذه طريقته ويكثر من ذلك؟ ابن القيم. وحقيقة الشيخ على الندرة طريقته أحلى من طريقة ابن القيم، بس ما. فطوبى لمن أخذ ما أوتي بقوة، وارتضع من ثدي النبوة، واطلع من هذا الشراب، اطلع امتلأ، لا يطلع من ماء زمزم، منافق، ايه، من الأحبار الأخيار أولي الأيدي والأبصار، وكل عبد أواب، وشرح الله صدره للإسلام، فاتخذ كتاب الله كالإمام في كل ذهاب وإياب، من جعل كتاب الله عز وجل أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه دفعه إلى النار، وأوتي فهمه وعلمه، فعقل عن الله حكمه، بالحكم والأسباب وتدبره بطنا وظهرا. ورد في الخبر أن لكل آية ظاهرا وباطنا، ولكن هذا لا يصح ويستدل به الباطنية، وليس الأمر كذلك. فإن كتاب الله عز وجل له معان ظاهر يدركها كل الناس، وله معان باطنة بمعنى الاستنباطات والأقيسة التي يعقلها أهل العلم دون غيرهم، كاستدلال ابن عباس مثلا في قوله تعالى واتبعت ملة آبائي على أن الجد أب ولهذا هو يسقط الإخوة. هذا معنى دقيق. وما يتولهم منكم فإنه منهم، استدل بهذه الآية على حل ذبائح نصارى بني تغلب ردا على ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ أن عليا لما رأى نصارى بني تغلب على هذا الحال أنهم نصارى بالاسم فقط وإلا واقعهم كواقع الوثنيين، فتنزه عنهم علي واشمأزت نفسه فلم يكن يرى ذبائحهم لورع عظيم فيه رضي الله عنه وأرضاه، وله نظر. وأما عبد الله بن عباس في كمذهب بقية الصحابة كان له رأي آخر واستدل بهذه الآية. هذه معاني دقيقة. هذا عدل نسميه الباطن، مو الباطن أنك تجلس تقول ما الله مثلا مرج البحرين يلتقي الحسن والحسين وكذا، هذا كلام فاضي. هذا العسف يصير كل شو اسمه كل القرآن ممكن تحمله على ما تشاء. لا، وتدبره بطنا وظهرا وتصوره تبصرة وذكرى فتخيره على جميع الآداب وتفكر في عجائب أسراره وتذكر ببصائر أنواره وتسور سور الحجاب وتحلى بحلل شرائعه وحقائقه أو تملى بالتنزه في رياض حدائقه وخاض في العباب وقد عاد عليه ما وصف ربنا من ما وصف به ربنا من بركاته إذ حصل على اجتناء ثمراته فقال رفعا للارتياب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. مبارك يعني كثير البركة، والبركة الكثيرة في إيش؟ البركة الكثيرة في عظيم المعاني التي تصلح من أمر الدين والدنيا الشيء العظيم. فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجعله هو الدعوة والبرهان على أنه من عنده، واضحة التبيان تقريرا بإعجازه، فقامت الحجة بإيجازه كما بانت المحجة برهانا ونورا إذ أعجز به مصاقع البلغاء. مصاقع جمع مصقع، وهو الخطيب إذا كان بليغا صاقعة. وخصه بالدوام والبقاء ليبقى التحدي مقدورا كما جعله من بين آيات الأنبياء وحيا أنزله من السماء فأهله أكثر نفيرا وحكى غرر حكمه بحلى درر كلمه محبرا تحبيرا وأودع عجائب معانيه وغرائب حكم مبانيه ونظمه تبصيرا وتذكيرا كما أنزله متوافق المعاني متشابها مثاني أولا وأخيرا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وجمع فيه علم الأولين والآخرين وفصل فيه حقائق الدين فاسأل به خبيرا وضرب فيه للناس من كل مثل وهدى به لصالح القول والعمل مبدأ ومصيرا ونهج بقصصه سبيل الاعتبار ووعظ بوعده ووعيده أولي الأبصار إنذارا وتبشيرا وحظ على تدبر آياته والتوصل في بيناته تذكيرا وتفكيرا فقال موجزا للبيان تحقيقا وتقديرا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأنت لو نظرت في عموم مقالات البشر وما قالوه الآن لما الناس تتحدث عن التحدي، التحدي إيش؟ التحدي أن تكون أنت مثلا تؤمن بإلهين، أنت وثني، أنت مثلث، أنت جهمي، أنت أي شيء تخالف ضوائع القرآن، ثم تأتي بمثله نظما وحجة وبرهانا وكذا. لا يكون. يقول نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثناء وشكورا ونستعينه ونستغفره ونستهديه ولي ونصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا صمدا قديرا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله شاهدا مبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى سائر عباد الله الصالحين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن عظيم قدر القرآن أجل من أن يخفى على أحد من أهل الإيمان، وإن تفاوتوا في هذا الخطب الجليل بحيث الإجمال والتفصيل، كيف وصفه الله بأكرم الصفات كما وسمه لباغيه بأحسن السمات، فقال مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنزل إليه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إخواني الكرام، الآن كيف الناس اليوم يتفاوتون في معرفتهم بفضل القرآن مع إيمانهم بأنه من الله تبارك وتعالى؟ كيف؟ هم أنواع في ذلك. فالعامة يقولون: نحن نؤمن أن هذا كلام الله عز وجل، لكن كثيرون ما قدروه حق قدره. فمنهم من رأى أن الهداية في المطالب الكبرى لا تكفي في القرآن وتوابعه، بل لا بد من علم كلام وفلسفة وغير ذلك. وهؤلاء على ضربين: ضرب يخالف ما في القرآن أصلا، فهذا إلى الزندقة والنفاق أقرب، وضرب لا يظن أنه بذلك سيدافع عن القرآن، فهذا ساذج وأحمق، وما قدر كتاب الله عز وجل حق قدره. ومن الناس من هو زاهد بذكر الله عز وجل وبهذا الأجر، وهذا يكثر في زماننا، فيرون الصلاح والتقوى وكذا وكذا في نفع الناس بمال أو بغير ذلك وكذا، أما ولذكر الله أكبر هذا ما هو جاي عندهم. ومن الناس من يعتقد أن هذا الكتاب فيه صلاح الآخرة، نعم، ولكن ليس فيه صلاح الدنيا، ولا حل مشاكل، ولا ينبغي، ولا فيه شفاء لما في الصدور. حتى أن من الناس من إذا أصابه ضيق أو اكتئاب أو شيء وقيل له: انظر في كتاب الله عز وجل طالبا للهدى وطالبا لعلاج علات نفسك، كأنه يستنكر الأمر وكأنه يستبعده، لا روح طبيب نفساني أحسن. ومن الناس من هو عكس، اتخذ كتاب الله عز وجل رقى، يسمع القرآن عشان إيش؟ عشان يهدأ، عشان يطيب. رقية الحين الرقى أنواع: رقية العين، رقية الضعف الجسدي، حتى الضعف الجسدي فيها رقية، ضعف رقية كذا، اتخذ كتاب الله عز وجل رقى. ها، وهذا أيضا خلل الوقوف عند هذا فقط، فلا يتدبره ولا ينظر. وكثير جدا من طلبة العلم تراه يرى خلافيات الناس وما هم فيه ويضيق عليه، وآخر شيء يخطر على باله أن ينظر في كتاب الله عز وجل المستهدين، يقع في ذهنه أنه والله نبينا كتاب، نبينا كذا، نبي يشوف الشيخ فلان وش قال، نبي الشيخ فلان وش قال، نبي كذا، لكن أنه ينظر في كتاب الله عز وجل المستهدين ما يخطر على باله. حتى أنك تجد مثلا كثيرا من الناس تقول له: تعال اطلب علم، وكي يطلب علم إيش في، وش تقرأ؟ أقرأ في المنطق. وش تقرأ؟ أقرأ في الأصول. وش تقرأ؟ أقرأ في النحو. جميل، وش تقرأ بعد؟ وش يقول؟ يقولك هذا لكي أفهم كتاب الله عز وجل، ويأخذ سنين. وش تقرأ؟ أقرأ ديوان المتنبي. ليش؟ عشان أفهم كلام الله عز وجل. وش تقرأ؟ أقرأ شرح المعلقات العشرة عشان أفهم كلام الله عز وجل. ما شاء الله. وش تقرأ؟ أقرأ حماسة أبو تمام. ليش؟ عشان أفهم كلام الله عز وجل. هو كلام الله عز وجل هذا تفاسير السلف موجود، تقرأ واضح، أوضح من كل هذا اللي أنت حتى عندك شهوة وكذا وجاي. فبعضهم حتى يعسر، حتى أن من الناس، وهذا حتى كثير في المتأخرين، في وقت من الأوقات خوارج كان ينظر في كتاب الله عز وجل على غير هدى وعلى غير استهداف بكلام الله بكلام السلف، فيخرج باستنباطات غريبة عجيبة. هذول هو الضلال. عكسهم ناس في أزمنتنا، صار كتاب الله عز وجل لا تنظر فيه مستهديا البتة، ثم يقول الإمام المجدد إلا عندك حاجة، إلا عندك حطوا شروط، يقول المجدد لا توفر في أبي بكر وعمر، علاها معاهم المجدد، قال ما حط لك 12 شرط 13 شرط شرطا حتى تفهم كلام الله عز وجل. سبحان الله. فالناس فعلا في هذا الزمان عوام وخواص، اليوم كلام الله عز وجل والله صار حالة عبثية لحد ما يأتيك بمطرب، يأتيك بممثل، يأتيك بكذا، والله عطنا آية من كلام الله عز وجل وإيش أثرت فيك وإيش قالت وإيش سوت وإيش مش عارف إيش. يعني هذا امتهان، امتهان لكلام الله عز وجل، ولا ينبغي هذا ولا يكون. فاليوم صار مادة، يعني حتى كثير من الناس مثلا تجده يأخذ من كتاب الله عز وجل ما يوافق هواه. ها هذا مثلا يحط كلوا واشربوا ولا تسرفوا، مالة البلدية حاطينها يحطها لك وخلاص، هذا اللي عاجبه من كتاب الله عز وجل. وهكذا كلنا كثير من الناس هكذا يتعاطى ويعتقد أن يجعلونها قراطي ثبت، يظهر بعض ويخفي بعض، نفس شغلها الكتاب بس مستحين، بدل ما نحرف، بدل ما نقول القرآن ما هو شو اسمه أي نأخذ شيء ونترك شيء. يقول وقال تعظيما للوقت الذي أنزل فيه جملة والزمان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولاحظ بارك الله فيك، هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وجعل فيه تصفيد الشياطين، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شياطين كل شيء يصدك عن كتاب الله عز وجل اعلم أنه شيطاني. وحتى وأيضا بعض الناس لا لا لا حتى بعض الناس سبحان الله يعني مثلا يقول خلاص، بعض الناس يقول أنا حافظ قرآن، أنا صاحب قرآن، أنا راعي قرآن، تجده ما الأمر أنه يحفظ حروف القرآن ويحفظه بالقراءات العشر ويعرف المقامات ويعرف كذا، ويظن أنه هو مجاهد بن جبر ما شاء الله، خلاص يظن نفسه كذا أنه أولى من العلماء الذين يعرفون كلام الله عز وجل ويعرفون الآيات أين أنزلت وفيما أنزلت وكذا. وهذا أيضا من الامتهان لكتاب الله عز وجل. يقول وأقسم بقسم عظيم تفخيما لأمره المبين إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهذه لا يمسه للمطهرون، هذه لها ظاهر ولها باطن. لها ظاهر أن كتاب الله عز وجل ما يمسه للمطهرون حكما، في بعض القراءات لا يمسسه إلا المطهرون هكذا، إلا المطهرون عفوا، لا يمسه إلا المطهرون هكذا القراءة، إلا المطهرون، يعني أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس المصحف. وله باطن أن الإنسان كلما كان قلبه أطهر من ناحية السلام من الكبر والتسليم لله ولرسوله وكان له قلب سليم، هذه الفائدة التي ذكرها ابن القيم أول فوائد، ألقى السمع وهو شهيد، شهيد القلب، كلما كان مقبلا على كتاب الله عز وجل أكثر، وكلما كانت بركته مع كتاب الله عز وجل أكبر. واليوم ومن أكثر الناس الذين عطلوا فائدة هذا الكتاب من حيث لا يشعرون، قوم قالوا كتاب الله عز وجل هذا حجة، عفوا كتاب الله عز وجل هذا قطعي وهو مقدم على العقليات وفيه الهدى وفيه الاعتقاد السليم وفيه كل شيء. الحمد لله، الحمد لله، ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خير، ما قصرتوا، الله يكثر من أمثالكم. قالوا بس عادي العالم يقرأ ويقع ثلاث كفريات أربعة، واحدة منهن أشد من كفر اليهود والنصارى، وعادي ما قامت عليه الحجة. لا الله لا يكثر من مساكم، خلاص كافي. لا وعلى شكل قطعي، على وجه قطعي، لا يتكفر ولا يتبدع، ما يصير ما يصير. على الأقل ها حاش يحوش شيء أي مؤاخذة أي تثريب ها محسسك إنه الناس بعد كتاب الله عز وجل هم أهل الفترة. ولو لو إذا جاء يضرب مثل ضرب لك مثل من بالرجل اللي قال حرقوني وكذا ما. طيب وين الحين أنت الحين عندك قرآن عندك كذا إحنا نسولف على علماء نسولف على ناس على القرآن على سنة. وقال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى يعني لكان هو هذا القرآن. وكذلك في يقول البصيري ببردته البصيري بالبردة حقته يقول لو ناسبت قدره آياته عظما لحيسمه حين يدعى دارس الرممي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لو ناسبت قدره قدر النبي لو كانت آيات النبي صلى الله عليه وسلم تناسب قدره إذ أن آيات النبي صلى الله عليه وسلم لا تناسب قدره بما فيها هذا الكتاب كتاب الله عز وجل. شوف شلون لح يسمه حين يدعى يعني اسمه يصير يحيي إيش دارس الرممي يعني اسم تقول محمد يحيى الميت. هذه البردة يستشفون بها أصلا في زمانهم يعني ويروونها بكتب الحديث. يقول هذا المقريزي يقول وصارت لها شهرة في الشام والمغرب ومكة والمدينة وكذا وانتشرت بين العامة انتشارا عظيما ولهم فيها اعتقاد ويحكون عنها حكايات في شفاء المرضى وفي المنامات وفي كذا. وقالوا في واحد نصراني أسلم على معجزة من معجزات البردة وهي كلها كفر. هذا شوف هذا شفت هذه الكلمة قلت تقات بالقبول تقات بالقبول أحد ذم هذا البردة ترى ما حد. أول واحد محمد عبد الوهاب صار خمس قرون بعدين جاء محمد الوهاب ما حد الناس قبل تفهم يوم محمد عبد الوهاب ذم البردة دروا فيه دروا سوالف ابن تيمية. هذه ابن تيمية ما سمى البصيري باسمه ابن تيمية لاهي عن البصيري ممكن ما يعرفه ممكن مرة شو اسمه قالها خيوة شنو شاعر بعدين صارت القصة. لكن ابن تيمية انتقد الصرصري الحنبلي فهذه على الأصول. لكن اليوم مثلا على اصول بعض ناس اللي قدسك بعض شخصيات الاشعري والله ما والله عادل بصير صار متلقى بالقبول. شوف انت هذه الايه سبحان يقول لك انا هذا القران لا البصير جاب له قران من عنده وقال لك هذا. وقال تذكيرا بثقله وعظمته لكل عبد اواه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال جماعة من السلف قالوا كذلك قلب المؤمن. وقال تنبيها على شرف هذا القرآن المجيد وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد كما حرسه عن أن يعبث فيه الملحدون بقوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وقال مخبرا عن امتيازه بعدما تحدى بإعجازه تقديسا وتقريرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال بيانا للصراط المستقيم وفرقانا بين المحسن واللئيم هداية وتعليما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وقال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وعن محمد بن كعب القرظي وهو من خيار التابعين وممن أوتي علم القرآن هم من بني قريظة اللي صار معهم القصة المعروفة رحمه الله ورضي الله عنه وهو فعلا من كبار التابعين أدرك بن مسعود وأدرك عليا نعم وتجد له كلام كثير في كتب التفسير. يقول في قوله تعالى إن سمعنا مناديا ينادي للإيمان قال هو القرآن ليس كلهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي بلغ القرآن كأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم والله يبلغ القرآن يدرس القرآن ويجي تفسير السلف ويجي كذا وانعام لك أنه أبدا ولا عنده شيء. وعنه في قوله تعالى لأنذيركم به ومن بلغ، قال من بلغ القرآن فكأنما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الآن الآية؟ وأن أحد من المشركين استجارك فأجره. الحين هذا يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ يعطي معه، فقال حتى يسمع كلام الله. فأصلا هي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرحلة بلوغ القرآن مرحلة متقدمة على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسمع كلام الله. وعن ابن عباس في قوله تعالى قل بفضل الله قال القرآن وبرحمته أن جعلكم من أهله فبذلك فليفرحوا. ها هو خير مما يجمعون. اليوم تلقى الناس عنده قرآن، عنده هداية، عنده كل شيء، عنده كذا، ويمد عينيه لمن؟ مو يمد عينيه الإنسان مسلم عنده شيء من الدنيا نقولهم، لا يروح وين الكافر اللي لا عنده لا عرض ولا شرف ولا أي شيء ولا عقيدة ولا أي صلة بالسماء ولا نظافة ولا أي شيء، ويضرب ينظرك وقال شوف الناس هذه الدول المتقدمة شوفوا هذا كذا. هذا سبحان الله، هذا ترى أخس الخلق اللي رب العالمين يعني يرفعك وانت تنزل نفسك. يقول إلى غير ذلك من الآية التي تشير إلى عظيم فوائده وكريم محامده. يقول أخبرنا أبو زكريا ابن تيمية يروي بأسانيده، يذكر بأسانيده، والحنابلة دائما كانوا مشهورين جدا بقصة الرواية والأسانيد وغير ذلك، والشيخ كان راوية وله أكثر من 1000 شيخ بالرواية، وهم أساتذة يعني ابن مندى عنده أكثر من 1000 شيخ، تمام؟ ابن مندى بزمن متقدم كان صعب 1000 شيخ ما ينجاب بسهولة، ها فكان عنده أكثر من 1000 شيخ. طبراني هو محسوب على الحنابلة كان عنده 1000 شيخ. شوف كان الحنابلة حيل يهتمون بقصة الرواية. ها أيضا الله يحفظك ويبارك فيك، ممن أكثر والشيخ أكثر. وبعدين عاد طلبته كان مثل ابن المحب كان عنده حول 1000 شيخ، ابن المحب الصامت تلميذ الشيخ كان عنده حول شو اسمه محمد بن يوسف الدقاق، الشمس التي لا تحجب بغربال من جماعة كان عنده مئات الشيوخ. فالحنابلة كانوا أهل الرواية ويحبون الرواية جدا، ومن تأثر بهم يعني مثل عندنا أبو سعد السمعاني، هذا أكثر واحد بالتاريخ عنده 7000 شيخ، في واحد معتزلي أبو سعد السمعاني عنده 4000، بس هذاك يعني ما الله ما نفع بالرواية كان معتزلي. فابن تيمية يروي عن واحد حراني يعني من أهل بلد الأصلي اللي هو أبو أخبرنا أبو سكريحي بن أبي منصور بن أبي الفتح الحراني الفقيه، تيمية وصولة القديمة حرانية. يقول الذهبي تفرد وعمر دهرا، يعني فهذول المعمرين يعني مثلا هو إيش إسناد يروى قصير من جهته، عاش 100 سنة 120 سنة وهو سامع لمن شيخ، يعني في قضية الأسانيد ترى طول العمر يؤثر بحيث أنه يتقصر القصة. يعني ترى الطبراني عاش 100 سنة عنده تلميذة بالريضي عاش 100 سنة، فاطمة السمرقندية اللي تروي عنب الريضة عاشت 100 سنة. فذول الناس إذا رووا من طريقهم يقفزون سنوات، لو يروون من غير طريقهم ذول الثلاثة يصيرون 6 و7. فهذول يروون شكوه أنباءنا أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي. أوه بسرعة قمس الشيخ والدال الرهاوي، الرهاوي هذا متقدم وهذا حافظ سلفي في وقته وله له له له كتابات في العقيدة. أو الحافظ أبو محمد أنباءنا أبو الفتح نصر بن سيار بن صاعد بن سيار الهروي، هذا هم معروف من جماعة أهل السنة. قال أنبأنا أبو عامر الأسدي، أنبأنا أبو محمد عبد الجبار بن أبي الجراح الجراحي، أنبأنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي. أنت من تشوف المحبوبي تعرف أنك بطريق للترمذي، لأن هذا حتى دائما البغوي وأبو إسماعيل الهروي يروون جامع الترمذي من طريق أبو العباس المحبوبي. قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، طبعا هذه الرواية ترى للبركة الحمد على صحة النسخة، لكن هي يعني من باب البركة. حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد اللي له مسند، مسند مو موجود، موجود منتخب من المسند وله تفسير، تفسيره مو موجود. حدثنا حسين بن علي الجعفي، حدثنا حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث، هذا من أشهر الأخبار في فضل كتاب الله عز وجل، حتى أنه ابن أبي العز جاب في اقتداء بن تيمية، طبعا جاب في مقدمة شرح الطحاوي، وكان في سندي هذا الحارث مضروب، يعني فيه كلام كثير واتهم حقيقة. يقول: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهذه، ولهذا ابن أبي العز جاب هذا الخبر في بداية شرح الطحاوي، يقصد تعريض بهذا الكلام: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وسبحان الله، تراها عجبا، وهذا راح نتكلم عليه إن شاء الله درس العقيدة إذا جينا على الحركة في عقيدة حرب إن شاء الله. والله قالوا بأمور عجيبة جدا، أمور تضحك العقلاء وهم يزعمون أنهم على العقل، فتراها آية وهم أذكياء جدا ويقولون كلاما فظيعا. وحتى ابن تيمية كان يتعجب أحيانا، يأتي بكلام ابن سينا وابن رشد، يقول: هؤلاء من أذكياء الناس. ولكن سبحان الله، الإنسان إذا أعرض عن كتاب الله عز وجل، ما الذي يحصل فيه؟ يورث هذا الذل. يقول: وهو حبل الله المتين، وهو ذكر الحكيم. وحتى في أمر الدنيا، يعني اليوم حتى في أمر الدنيا، الناس اللي تترك كتاب الله عز وجل يجعل الله بأسهم بينهم. يعني ما الذي يفعلون؟ يعني مثل مثل بني إسرائيل، نسوا حظا مما ذكروا به أساس يجتمعون، فأغلينا بينهم العداوة والبغضاء. انظر إلى حالنا اليوم، الناس تركوا كتاب الله عز وجل حكما وتحكيما وغير ذلك، وعلى أساس أنه إيش؟ أساس أنه يجتمع، ترى على صعيد الدول وعلى صعيد الجماعات. وترى ما في زمان أهل الإسلام فيه متباغضين مثل هذا الزمان. يعني تخيل مثلا، والله على صعيد الدول، مثلا تأتي مثلا على الدول، تجد بعض الأقاليم كانت دولة واحدة في يوم من الأيام، اليوم تجدهم يلعنوا بعضهم بعضا. وتجد حتى على صعيد الجماعات والتيارات، السلفية صار 60 سلفية، هي هذا السلفية أساسا، ذول مضرب المثل. ما حدثك عن الشيعة، ما حدثك عن كذا، ما حدثك، اللي بتلقاهم ما يتضاربون حيل ولا يتمالخون، يعرف انهم شويه ما اتسع الاتساع الذي يكفي له، مجرد ما يكثرون، مجرد ما يكثرون شوي يشتغلون على بعض. يقول: وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسنه ولا تشبع منه العلماء. العلماء حقا لا يشبعون منه، ولا يخلق عن كثره الرد. كل مرة تجد معانا جديدة، وتجد شيئا عظيما. تجد، ما أقول لك، ابن تيمية طول حياته هو هذا الشيخ مضرب، طول حياته يعطي دروس تفسير. جاء آخر مرة انسجن، مسك فضل المصحف، صار يقرأ، صار تجي معاني يقول: هذه وين؟ هذه وين؟ يمكن والشيخ، لو أنا أقول لك الشيخ لو عايش 20 سنة بعد وراي يظل ويقرأ ويحطونه بالسجن، آخر شيء هم راح يقول: أنا وين طول المدة هذه عن كتاب الله؟ السلام ورحمة الله. ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا أعور. يقول: وهذا الحديث، والشيخ يقول: وإن كان لا يثبت في الرواية، قال فيه الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات، وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال. فإنه، الآن هذا كلام ابن تيمية، فإنه لم يشتمل على حكم غريب، بل على حسن السياق العجيب، فحسنت روايته كسائر الترغيب والترهيب. وهذه قاعدة، خصوصا ما تجده في الستة، عامة ما تجي في الستة في مسند أحمد، خصوصا أخبار الترغيب والترهيب، أخبار الأذكار، أخبار كذا، إذا ما كانت منكرة نكارة شديدة. وأحيانا تجد حتى الخبر مع النكارة يفيد معاني حسنة، فتجمع لك الباب أحيانا حتى مثلا كما يصنع الترمذي عفوا كما يصنع ابن ماجه كثيرا يورد لك أخبارا فيها كلام لكنها فيها أحكام شارحة، حتى تجد بعض الألفاظ شارحة لمجملات الروايات الصحيحة. يقول قوله لا تزيغ به الأهواء أي لا تزيغه ولا تميله، كما يقال أقامه وقام به. عد هذه أخذ منها ابن تيمية قاعدة أنه ما أحد يستدل بآية من القرآن على هوى إلا وتجد هذه الآية تدل على عكس مقصوده أو تبطل، وكان يلتزم هذا التزاما. كان يقول أنا ألتزم أن لا يأتوني بآية يستدلون بها على باطل إلا وبينت لهم أن هذه الآية تدل على عكس ما يريدون. وهذا حتى جمع فيها بعض المعاصرين عندنا رسالة ثلاث مجلدات قلب الأدلة، وهذه بس في ردود الشيخ على الفلاسفة. يعني أنت ما جينا عاد على شغلة مع الشيعة مع الكذا، شلون يجيبون أدلهم شرعية خصوصا من كتاب الله عز وجل، هو يقلبها عليهم. يقول وقوله ولا يخلق عن كثرة الرد أي لا يبلى عن كثرة التلاوة والترداد، بل كلما تلي ازداد جدة وطلاوة بخلاف عادة الكتب. الله أكبر، وقرأ كتاب الأغاني 30 مرة 40 مرة، من سين كتاب الأغاني من سين عموما. قال أبو عبيد القاسم السلام في كتاب فضائل القرآن، وهذا كتاب كنا شرحناه في مجالس رمضانية مدري قبل كم سنة. حدثنا أبو اليقظان عمار بن محمد الثوري أو غيره عن أبي إسحاق الهجري، لا إيه اللي هو إبراهيم الهجري، هو أبو إسحاق اللي يروي عن أبي الأحوص، عادة يكون أبو إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن مأدوبة الله فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات، أما أني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يقول وكذا رواه عن أبي إسحاق مرفوع غير واحد مرفوع، ورواه غيره موقوفا على ابن مسعود. على فكرة هذا الخبر الراجح فيه أنه من قول عبد الله بن مسعود موقوفا، وهذا طبعا عني به الحنابلة حتى بن مندلة جزء اللي ردا على من أنكر أن القرآن حروف. وأما الفصل الأخير منه فقد رواه الترمذي من حديث محمد بن كعب القرظي عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فإنه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فإني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال حديث حسن صحيح. هذا في أقل تقدير، وإلا الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فهذا في أقل تقدير، في كل حرف 10 حسنات. ثم بعد ذلك تأتي بركة العمل. يقول المأدوبة بالضم والفتح، يعني تقال مأدبة وتقال مأدبة. الطعام الذي يصنع للوليمة، كأنه أراد في ضيافة الله التي دعا إليها عباده، من تعلم منه فقد نال من الضيافة بقدر ما علمه، شبهه بذلك لأن الطعام قوت الأجسام والقرآن قوت القلوب. نحن الآن في أمر الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يواصل ماذا كان يقول؟ قال أني أبيت يطعمني ربي ويسقين، وهتكون في إيش؟ في رمضان، حيث جبريل دارس القرآن. فعظم معه قوت القلب حتى استغنى عن قوت البدن. فسبحان الله. وقال أبو عبيد حدثنا حجاج عن المسعودي عن عون بن عبد الله بن عتبة قال مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة فقالوا يا رسول الله حدثنا، فأنزل الله تعالى الله نزل أحسن الحديث. قال ثم نعته فقال كتابا متشابها الآية. قال ثم ملوا ملة أخرى فقال يا رسول الله حدثنا شيئا فوق الحديث ودون القرآن، يعنون القصص. فأنزل الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قال إن أرادوا الحديث دلهم على أحسن الحديث، وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص القرآن. وقال كعب الحبر، كعب الأحبار، كعب الماتع الحميري من علماء الكتاب الذين أسلموا في الزمن الأول، قال عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور الحكمة وأحدث الكتب عهدا بالرحمن. وهذا طبعا فيه إثبات عقيدة السنة والجماعة أن الله يتكلم ما شاء متى شاء، وأحدث الكتب عهدا بالله عز وجل، يثير دفائن العقول. يقول ابن تيمية ولعظيم ما فيه من البركات كانت تلاوته واستماعه من أعظم القربات، والاشتغال بتعلمه وتعليمه من أسنى الطاعات، وكان لأهله أعلى الدرجات وأوفى الكرامات. عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. ناقتين كوماوين، كوما ناقية، ناقة عالية السماء السنة، هذه اليوم في أيام ثروة هذا في أيام ثروة، فيروح يرجع ومن غير إثم ولا قطيعة رحم. فقلنا يا رسول الله كلنا يحب ذلك. فقال أفلا يغدو أحدكم من المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن عدادهن من الإبل. رواه أحمد ومسلم بن ماجه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال ثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. رواه مسلم. في بعض السنوات كنت أقرأ في كتب التفسير، فبعض المفسرين ماذا يفعلون؟ يأتي بأحاديث المنكرة والموضوعة في فضائل السور وتفوت هذه الأحاديث الصحيح. سبحان الله، يعني الإنسان يكون قارئ كتب في كتب الحديث يكون أمره مختلفا. اليوم سبحان الله هذا أمر لا يستشعر بسهولة، يعني حتى أن بعض الناس لو طالبته بالقراءة أو بالحفظ أو بكذا أو دعوته إلى ذلك، فإنه غالبا يسأل عن جائزة، يسألون عن الجوائز وعن إعطائها. عمر يقول أفن أفن يعطي على كتاب الله؟ والأمر والله أعظم. وهذا وعظيم أثر وبركة آيات كتاب الله عز وجل على النفس وعلى، طبعا هذا الآن باعتبار ثواب الآخرة الأمر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي وفاطمة على التسبيحات قال هي خير لكم من خادم، يعني كيف خير لنا من خادم؟ يعني سبح 33، نحمد الله 33، نكبر 34، خير لنا من خادم؟ هي خير لنا من خادم، خادم اللي يريحنا نكون جالسين والخادم تعمل وتأتي وكذا، خير لك من خادم. عاد من الناس من قالوا خير يعني باعتبار الآخرة خير وابقى، ما أنك تذكر هذا. بعضهم قالوا لا، الموضوع ترى له بركة نفسية، يصير فعلا الأمر بالنسبة لك أفضل من الخادم، حتى أنت تجد في نفسك قوة وطاقة. كلام الله عز وجل له بركة عليك على كل المستويات، ثلج اليقين، الراحة. هذا الأمر اليوم تجد كثيرا من الناس يشكون الاكتئاب، بعضهم يشكو الوسواس، بعضهم يشكو الكذب، بعضهم يشكون بلايا كثيرة، الضيق إلى آخر ذلك. وسبحان الله، ويجد الإنسان هذا، الناس سبحان الله هذه الأيام في رمضان حين يقرأوا القرآن وكذا يجدون الأمر على نفوسهم، حين يعنون بالقرآن عناية زائدة يجدون الأمر على نفوسهم واضح جلي. لكن سبحان الله، وكأن الأمر موسمي، وكأن الأمر موسمي فحسب. وعن البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته السحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك قال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. أخرجه في الصحيحين، وهذه معدودة في كرامات الأولياء. هذا رآها، هو رآها جليا. ترى كثير من أهل الإيمان ها توجد في صدره، يعني يوجد في صدره شيء من هذا، أنه يجد سكينة عظيمة وجليلة وارتياحا عظيما جدا. هذه بركة السماء، بركتها كلام الله عز وجل. يقول عن أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضير بينما هو في ليلة في مربد وهو يقرأ من الليل سورة الكهف، إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا، فقال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، يعني ولده، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج، أمثال السرج، ظلة فيها أمثال السرج، فيها أنوار، حتى عرجت في الجو حتى ما أراها، راحت. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة في جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تفاعل معه، فقال: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت وكان يحيى قريبا منها، فخشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فإذا فيها أمثال السرج أحرجت في السماء حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لقراءتك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستثير منهم. أخرجه. تجاوز الساعة؟ لا لا لا لا بس ماشي خلاص يكفي. ها؟ أي نقف عند هذا الحديث إن شاء الله. هذا وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.